حصريا على موقع مارادونا.com. هب تعالق من القطعان عشان اعرف اعش وسطكم مرتاح جوا قلبي جراح خدت غير متاح وانا في شبكه شايفين اللي سالك بينكم مختلف ولون مش لونكم عشان انتوا مش جدعان طب شوفوني اشتنوا وانتوا ملايكه مش مرتاح جوا قلبي جراح انا بندم قابض الارواح انا زعلان دمع عيني بيبان انا مخنوق نفسي اشوف لي مكان ليه خاينين طب هامن مين مش مني لا دول تعبين انا انسان هدتونا حزان نبض ضعيف قلبنا تعبان حرفياً ألام القلب دي بتيجي من أقرب حد وليه قلبي دوست عليه جيتي كسرتي وأنا بحبك اديتك سنين من عمري قويتك وتكسري ظهر حرام ابن بني خسارة مش شتت وكلام ولا مجامل أنا مهموم جوا عيني غيوم مش مبسوط نفسي ادوق النوم فوتي وحيد عايز ابقى بعيد يوم احزاني يبقى ليهم عيد انتم ناس معدومين احسان في وش مرايا وفي ظهر انتم وقت ايه يا زمان ليه بكون قلقان نفسي اموت ايوه انا تعبان على موقع مارادونا.com